ما هو دور وسائل الإعلام في تربية النشر من حيث حب الجهاد والعدو وطاعة الوالدين ونسل عادات تقاليد العاجم وحب العلم والتعليم الذي به صلاح الدنيا والآخرة؟ دور وسائل الإعلام دور عظيم، الله يوفق أهل كل خير. دور وسائل الإعلام دور عظيم في التربية وغير التربية في كل خير، فإنها يسمعها الناس، يسمعها الرجال والنساء والصغار والكبار والكافر والمسلم والعاصي والمؤمن، فدورها عظيم. الصحابة والإذاعة والقتال كلها دورها عظيم في التربية والتوجيه إلى الخير، كما أن دورها خطير في الدعوة إلى الشر وإبطال الشر، فهي سلاح ذو حدين، سلاح خطير ذو حدين. فإذا استعمل في الخير فله دور عظيم في النفع العام، وإذا استعمل في الشر فله دور خطير في الهلاك والفساد. نسأل الله أن يصلح قائمنا على وفاء الإعلام في كل بلاد مسلمة وفي بلادنا هذه خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. نسأل الله أن يوفق قائمنا على وسائلنا بكل خير وأن يهديهم وأن يولي على هذه الوسائل الصالحين الأخيار وأن يزيل عن منها الأشرار ودعاة الباطل ودعاة الهدف. وبالتالي يعني لهم وسائل الإعلام لهم أجر أو ثواب الهداية ولهم أيضا وزر السابع من باب أولى، فإن صلحوا ودعوا إلى الخير فلهم مثل أجور من هداه الله في أيدي شر، وإن دعوا إلى الشر فعليهم مثل آثار من ضل بأسبابهم. فدورهم خطير في الأجر والشر جميعا.